بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من باب الحيض. مسألة: ما هو الحد لأقل الحيض وأكثره؟ هل يقدر بأيام محددة أم ليس هناك تقدير لأيام حيض هذه المرأة؟ والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة مشهور وموسع. القول الأول: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. فعلى هذا القول لو جاءها دم الحيض يوم وليلة واستمر اليوم الثاني واليوم الثالث إلى آخره، فماذا سيكون؟ إذا استمر الدم يوم وليلة إلى 5 أيام، إلى 10 أيام، إلى 15 يوما، ماذا سيكون؟ سيكون دم حيض، لأنهم قدروه بيوم وليلة وأكثره قالوا 15 يوما. ما معنى وأكثره 15 يوما؟ يعني إذا جاءها يوم وليلة، فإذا لم ينقطع واستمر معها إلى أسبوع، إلى 8 أيام، إلى 10 أيام، إلى 13 يوما، فما هو هذا الدم عند أصحاب هذا القول؟ دم حيض إلى 15 يوما، وبعد 15 يوما يكون دم استحاضة عندهم، دم فساد نزيف نتيجة مرض، ما هو بدم حيض. لكن قبل 15 يوما فهذا يكون دم حيض. على قولهم هذا تترك المرأة الصلاة لطالما والدم مستمر والدم باق، تترك الصلاة أو صيام رمضان، كم تترك؟ إما أن ينقطع فترى علامات الطهر من النقاء أو القصة البيضاء، وإما أن يستمر. فإذا استمر كم هي أكثر مدة عند أصحاب هذا القول؟ 15 يوما. فإذا زاد يوما 16 يوما تكون استحاضة ويجب أن تغتسل ثم تصلي وتصوم، إن كان يعني الآن عندهم تترك المرأة الصلاة والصيام لطالما وهي ما بين 15 يوما إلى اليوم الذي جاءها الحيض تترك. وعلى هذا القول أيضا أن أقل الحيض يوم وليلة، فعلى هذا القول إذا جاء الحيض أقل من يوم هل سيكون دم حيض؟ أقل من يوم وانقطع دمها هل سيكون دم حيض؟ لا، فلا بد وأن يكون يوم وليلة. يعني لو جاءها الحيض الساعة 6 صباحا فانقطع حيضها 10 قبل الظهر، فهل تكون طاهرة؟ الجواب على هذا القول لا تكون طاهرة، يقول لأن مدة الحيض أقله عندنا يوم وليلة، فلا بد وأن تكمل ثم تغتسل حتى ولو لم تر الدم. يعني لو جاءها دم الحيض أقل من يوم ثم انقطع فهي في حكم الحائض حتى يتم معها يوم وليلة. كم هي اليوم والليلة؟ 24 ساعة. يعني لو جاءها 10 ساعات ثم انقطع الحيض هل تغتسل وتصلي على هذا القول؟ لا، لا بد وأن تتم يوم وليلة. فإذا انتهت 24 ساعة وما عاودها الحيض فتكون طاهرة. وما هو أكثره لو استمر 15 يوما؟ هذا القول الأول، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثاني: أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهذا قول الحنفية. وقد استدل أصحاب هذا القول والذي يليه بأدلة، وهذه الأدلة كلها ضعيفة لا تثبت، بل ضعيفة جدا بتحديد أيام الحيض. فجاء عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض 3 وأكثره 10. وهكذا جاء عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وجاء عن غيرهم بأسانيد ضعيفة لا يصلح منها واحد للاحتجاج، بل هي منكرة. وقد بين ضعفها الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان حال هذه الأحاديث وبيان حال بعضها، قال: باطل، بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث، أي حديث أبي أمامة. وهكذا ممن ضعف هذه الأحاديث الإمام الشوكاني رحمه الله. فإذا هذا هو خلاصة أدلة أصحاب هذا القول، استدلوا بأدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. وبإذن الله ننظر بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، نفصل في أسانيد هذه الأحاديث المروية في ذلك، وإنما نقلنا لكم أدلة أصحاب هذا القول والحكم عليها إجمالا. فبإذن الله سبحانه وتعالى غدا نبين حالها بتفصيل. فما هي صورة هذه المسألة عند أصحاب هذا المذهب؟ جاءها الحيض ثم انقطع بعد يوم، فيقولون لابد وأن تتم كم؟ 3 أيام. بعد 3 أيام خلاص تكون طاهرة، أما قبل 3 أيام فهذه عادتها المعلومة، لو انقطع الحيض ولم ترى الدم فإنها في أيام حيضها لا تغتسل وتصلي وتصوم إن كان شهر الصيام. هذا بالنسبة لأقله. قالوا: وأكثره 10 أيام. ما معنى قولهم 10 أيام؟ يعني استمر هذا دم الحيض 3 أيام وعد مستمر بعد 3 أيام إلى 5 أيام إلى 7 أيام إلى 10 أيام. ماذا يعد عندهم عند أصحاب هذا القول الثاني عند الحنابلة؟ ماذا يعد يا نجيب؟ يعد دم حيض، لا يكون عندهم دم استحاضة، إلى 10 أيام. إلى اليوم 11 هل يكون دم حيض يا ناصر؟ الجواب لا. يقولون: قد طهرت، هذا دم استحاضة، دم نزيف، دم فساد، بعد 10 أيام لا عبرة بهذه الدماء، تغتسل وتصلي وتصوم إن كان شهر الصيام، ويحل لزوجها أن يأتيها لأنها استحاضة، والمستحاضة بالإجماع أنه يجوز لزوجها أن يأتيها بعد 10 أيام بهذا الشرط عندهم. وأصحاب القول الأول عندهم الشرط ما هو؟ بعد 15 يوما. القول الثالث أنه لا حد لأقل أيام الحيض ولا لأكثره. على هذا القول أنه يمكن أن يأتي للمرأة يوم وليلة وينقطع، وقد يستمر معها 3 أيام، 10 أيام، 15 يوما، 17 يوما. وما هو الضابط عندهم كونه لا حد لأقله ولا لأكثره؟ الضابط عندهم متى توفرت علامات الحيض فهو حيض، ومتى توفرت علامات الطهر تكون قد طهرت. قلت أيام الحيض أم كثرت؟ فليست كل النساء على حد سواء في الحيض، فبعضهن لها عادة معلومة ولا تستمر معها، فقد تجيئها الدورة الشهرية في هذا الشهر يوم وليلة ثم تنقطع فترى العلامات، وفي الشهر الثاني تأتيها 3 أيام ثم تنقطع وترى العلامات، وقد تأتيها الدورة الشهرية أسبوعا ثم ينقطع عنها الحيض. وقس على هذا، فإذا لطالما وهذا الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، ويختلف من حالة إلى حالة عند المرأة، فكان الأنسب والراجح فيها أن يقال لا حد لأقل أيام الحيض ولا لأكثره، وأنه متى توفرت علامات الحيض فالعبرة بها، ومتى توفرت علامات الطهر فالعبرة بها. قلت الأيام أم كثرت؟ وقد استقر في عرف النساء أن هذا الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، بل المرأة نفسها قد يأتيها في فترة منتظما ثم لا ينضبط في وقت آخر، فهذا يدل أنه لا حد لمجيء الحيض لا لأقله ولا لأكثره. ما هي الأدلة على هذا القول؟ وهذا القول هو الراجح، وهذا القول قال به المالكية وبعض الحنابلة وعليه أكثر المحققين، فقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، ورجحه أيضا الشيخ مقبل، وأيضا شيخنا يحيى رجح هذا القول، وأيضا الإمام الألباني. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. من تلك الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين هنا أنه متى ظهرت علامات الحيض التي هي الأذى فإن المرأة تكون حائضا، قل ذلك أم كثر، فلم يحدد ربنا تبارك وتعالى لأقل مدة تحيض فيها المرأة، وإنما متى جاء هذا الأذى وتوفرت علاماته فهو دم حيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وبين أن طهرها متى ما رأت العلامات، وليس في هذا تحديد لآخر مدة يمكن أن ينقطع عنها دم الحيض. وأيضا من الأدلة حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك، وإنما قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فقال قدر الأيام، لم يحدد تلك الأيام، وإنما رد هذا الأمر إليها فبحسب أيامها، قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. ومما يؤيده قوله: فإذا أقبلت الحيضة، أي جاءت بعلاماتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة من الكتاب والسنة، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. انظر مجموع الفتاوى 1237. فقوله مع عموم بلوى الأمة بذلك، يعني هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا أمر متأصل وأمر متعارف عليه وأمر متكرر في أوساط النساء زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يخفى. فلو كان هناك حد لأقله ولأكثره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خفي هذا الأمر ولم ينقل إلينا، فهو شيء موجود وهو شيء متكرر في أوساط النساء، فلماذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا أمر حادث وحاصل في زمنه؟ فإذا القول بتحديده لأقله يوم وليلة إلى 15 يوما ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، بل عموم الأدلة تدل على عدم تحديد ذلك، وأنها متى توفرت علامات الحيض سواء في يوم وليلة أو 3 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما، متى كانت هذه العلامات هي نفسها أوصاف علامات الحيض فإنها تبقى على حيضها، ولو استمر إلى 17 يوما وهي علامات الحيض فإنها على الأصل دم حيض وهو أذى. أما إذا انقطع حيضها في يوم وليلة أو أقل من يوم وليلة أو في يومين ورأت الطهر، رأت علامات الطهر. وقد تقدم معنا علامات الطهر إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف، فإذا توفرت ذلك تكون طاهرة، فلا حد ولا مدة محددة. وهذه الأقوال المذكورة لا دليل عليها، وهذا هو القول الراجح كما سمعتم. من هم أنفسهم اضطربوا، الذين حددوه بالأيام بأقله وأكثره اضطربوا، هم أنفسهم اضطربوا فلم يتفقوا على قول معين، على القول بأنه لا حد لأقل مدة تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. لو حاضت نصف يوم أو أكثر اليوم أو يوم وانقطع حيضها ورأت العلامات فإنها تكون طاهرة، علامات الطهر، وإن رأت العلامات واستمرت معها فهي حيض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر، قال: لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تكون تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام. فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.